بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 54 من دروس سورة النساء، ومع الآية 21 بعد 100، وهي قوله تعالى: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، بعد أن قال الله عز وجل متحدثا عن إبليس حينما قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم هؤلاء الذين اتبعوه ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني سرابا بسراب. أولئك الذين اتبعوا الشيطان وافتتنوا بوساوسه وساروا معه، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، يعني كانت جزاء ومصيرة. أحيانا إنسان يجازى لكن لا يبقى في الجزاء، يدفع غرامة، يسجن شهر شهرين سنة سنتين ثم يخرج. أما جهنم هي جزاء ومصير أبدي لهذا الذي والى الشيطان في الدنيا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. أيها الإخوة، يجب أن نوقن أن هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم وأجناسهم وأعراقهم ومذاهبهم، هم في النهاية إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. كانوا في الدنيا إما أن يعرف الإنسان ربه وأن ينضبط بمنهجه وأن يحسن إلى خلقه فيسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن يغفل عن الله ويتفلت من منهج الله ويسيء إلى خلق الله فيشقى في الدنيا والآخرة. القضية واضحة وضوح الشمس. المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم. المؤمن بين أن يستقيم ويحسن فيسعد في الدنيا والآخرة، والكافر يتفلت ويسيء فيشقى في الدنيا والآخرة. لذلك البطولة من يضحك آخرا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذا ينقلنا الآن إلى ما يسمى بالنصر الواقعي والنصر المبدئي. يعني إنسان مسلم في ظروف معقدة جدا ما سمحت له أن ينتصر، لكنه مؤمن، لكن عقيدته سليمة، لكنه ملتزم، لكنه مطبق لكلام الله، مطبق لسنة رسول الله، يسعى في فعل الخيرات ما استطاع. هذا إنسان لو لم ينتصر على أرض المعركة، هذا انتصر مبدأه ومات مؤمنا فاستحق الجنة. إنسان آخر حقق نصرا مؤزرا واحتل مساحات شاسعة وكانت كلمته هي الغالبة، لكن لم يكن مطيعا لله فهو المنهزم عند الله. أرأيتم إلى أصحاب الأخدود بالمقياس الأرضي لم ينتصروا، بل إن ملكهم أحرقهم والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم. يعني قد يأتي على المسلمين وقت صعب جداً جداً، القوة ليست بيدهم، وهذا امتحان صعب. القوة ليست بيدهم بل بيد أعدائهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما التقى بعدي بن حاتم قال له كلمات سبحان الله تنطبق علينا جميعا. قال له يا عدي، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ويا عدي، لعلك إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. يعني القوة ليست بيد المسلمين بل بيد الكافرين. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة له. ويا عدي، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوه، والله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف. وعاش عدي ورأى كل هذه البشارات التي بشر بها النبي. يعني المشكلة الآن لا أستطيع أن أنسلخ من الأحداث التي تجري حولنا، أن الله موجود وأن الله في السماء إله وفي الأرض إله، وأن الأمر بيده وأن النصر بيده وأن القوة بيده وأن المصير إليه وأنه هو الذي ينصر وهو الذي لا ينصر، لحكمة بالغة جدا. ما دام الأمر بيد الله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعوك بشيء لم تنفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نحن الآن أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى معاني التوحيد، في أمس الحاجة إلى أن نخاف من الله لا من الطغاة، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا هذا فيصل، إما أن تخاف من الواحد الديان، إما أن تخاف من خالق الأكوان، وإما أن تخاف من طاغية جبار. الله عز وجل أيها الإخوة وضع بين أيدينا قصص في القرآن. يعني أصحاب موسى شرذمة قليلون، هائمون على وجوههم. من عدوهم؟ فرعون. وما أدراكم ما فرعون بطغيانه، بأسلحته، بجنوده، بحقده، بظلمه، ببطشه، بغطرسته. طيب، بحسب مقاييس الأرض فرعون وراء شرذمة قليل، يعني في فرق كبير جدا كما هو الآن تماما ولعله أشد. وإذا بأصحاب موسى يصلون إلى البحر، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم. والله بحسب القوانين وبحسب المعطيات ليس أمامهم إلا القتل واحداً واحداً. فالقرآن يقول: وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فإذا هو طريق مشوا فيه. أتبعهم فرعون، فلما خرجوا من البحر دخل هو في البحر وعاد الطريق اليبس ماء كما كان، فأغرق فرعون. هذه القصة لمن؟ يعني هذا الذي يقول لك يستحيل أن تنهزم هذه القوة الطاغية، هذه القصة لمن؟ هذه قصة في القرآن الكريم. قصة أخرى، إنسان وجد نفسه فجأة في بطن حوت، احتمال النجاة كم؟ صفر، ما في أمل. لقمة صغيرة في فم حوت وزنه 150 طن، وجبته الخفيفة شطيرة يعني 4 طن وكله 100 كيلو. وجد نفسه في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر. فالله عز وجل قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، والقصة انتهت وانقلبت إلى قانون، وقال الله عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين. هذه قصة ثانية بالقرآن. يعني لا يمكن أن تكون المشكلة كمشكلة سيدنا يونس، ومع ذلك بدعاء. والآن أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، ما نملك إلا توبة نصوح ودعاء لحوح، لأن الله يحب الملحين في الدعاء. يعني تسمعون الله عز وجل أرسل رسائل، أرسل رسائل الله، فبعثنا رسالة العاصفة الرملية، مو رسالة هي، عطلت آلياتهم، عطلت القصص. بعث رسالة ثانية أنه رصاصة صغيرة من بندقية قديمة تنزل طائرة ثمنها 5 ملايين دولار، أحدث طائرة هليكوبتر في العالم. ما هذه الرصاصة؟ هي رسائل. قصص كثيرة. الله ألقى في قلوبهم الرعب، مع أنه أقوى دولة في العالم. فالدعاء الآن، الدعاء سلاح المؤمن، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد. ادعوا لإخوانكم في العراق أن ينصرهم الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة، هذه القصص بين أيدينا. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، ومعه نخبة البشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. طيب، لم ينتصر في أحد، لماذا؟ لأن أصحابه عصوا أمراً لا تشريعياً، بل عصوا أمراً تنظيمياً، أمر تنظيمي. أنت معك أمر بعدم شرب الخمر، هذا أمر تشريعي. في عندك أمر بأداء الصلوات، هذا أمر تشريعي. في عندك أمر بالصدق، هذا أمر تشريعي. وفي لوحة أنه لا تقترب من هذا المكيف، لا تستند عليه، هذا مو أمر تشريعي، هذا ما اسمه أمر تنظيمي. أصحابه عصوا في أحد أمرا تنظيميا فلم ينتصروا. لو انتصروا لسقطت طاعة رسول الله. أبسط مثال، لو أعطيت الطلاب وظيفة وفي اليوم التالي لم تشاهدها، فكان سواء الذي كتب والذي لم يكتب، لا أحد يكتب بعد ذلك، انتهت الوظيفة. لو أن الله نصرهم على معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسقطت طاعة رسول الله. في حنين لم يعصوا ولكن أشركوا، قالوا: لن نغلب من قلة، هذا شرك خفي، وفيهم رسول الله وفيهم أصحاب النبي، فلم ينتصروا. لو أنهم انتصروا لسقط التوحيد. فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق ومعه نخبة الخلق لم ينتصروا في أحد لسبب سلوكي، ولم ينتصروا في حنين لسبب توحيدي فانهزموا. فإذا كان المسلمين في عندهم ألف معصية سلوكية وألف شبهة توحيدية أن لهم أن ينتصروا. نحن إذا سألنا الله النصر نسأله نصراً تفضلياً، ولا نجرؤ أن نسأله نصراً استحقاقياً. فيا أيها الإخوة، الآن نحن في محنة عظيمة، وقد أقول كلاماً والله أنا أعني ما أقول، يعني حينما ينتصر هؤلاء الطغاة لا يسمح لأولادكم أن يقرأوا كل القرآن أبداً. كل آيات الجهاد ممنوع أن تتلى، لا في الإذاعة ولا في المدارس ولا في الكتب، والله وقد وقع هذا. يجب أن توزع الخطبة على الخطباء من السفارة لو أنهم انتصروا. القضية ليست قضية انتصار عسكري، قضية انتصار ماحق، انتصار ثقافي. لذلك في هذه الأيام نحن في أمس الحاجة أن نسأل الله أن ينصره. نور الدين الشهيد وهو يواجه التتار سجد وقال: يا رب، من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك. الآن الدين في محنة، الآن الحرب حرب إبادة، إبادة للمسلمين. اليوم ألقوا اليورانيوم المخضب، وهذا آثاره بالتم 6 مليارات سنة، يورانيوم مخبط. فالقضية خطيرة جداً، يعني الآن نحن يجب أن نوحد صفوفنا، أن نلغي خلافاتنا، أن نتعاون، أن يضحي بعضنا من أجل بعض، أن يحب بعضنا بعضاً، أن نقيم أمر الله في بيوتنا، أن نلغي كل مخالفة في حياتنا، في أعمالنا، في كسب أموالنا. الشيء خطير جداً أيها الإخوة. وهؤلاء سوف ينتقلون من بلد إلى بلد، بدأوا بالعراق، بلد بلد، ونتائج خطيرة جداً. أنا أقول هذا من أعماقي، وأنا والله متألم ألماً لا حدود له، لكن لا بد من أن نصحو من غفلتنا. هذا الإسلام الشعائري فقط، لا نأبه بالتعاملات، لسنا جادين في تطبيق منهج الله الكامل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الضربة المؤلمة جداً باعثاً لنا على تجديد إيماننا وتجديد عهدنا مع الله، وعن إذابة كل الخلافات فيما بين المسلمين. أيها الإخوة الكرام، الأمر خطير جداً، خطير لأنه قضية حياة أو موت، قضية دين أو محق هذا الدين. مئات المعاهد أغلقت في بعض البلاد في شرق آسيا، أغلقت معاهد دينية. التدخل حتى في المناهج، حتى في الكتب، حتى في الجوامع، حتى في أدق خصوصياتنا، التدخل في قانون الأحوال الشخصية. الزواج يجب أن يكون عقد بين شخصين لا بين ذكر وأنثى. مقبول عندهم زواج بين أنثى وأنثى وذكر وذكر وذكر وأنثى. حتى في أشد الأمور خصوصية سوف يتدخلون. بل كيف تسمعون عن تيمور لنج وعن هولاكو وعن التتار؟ نفس البلاء، يعني لا في قيم ولا في مبادئ ولا في منطق، ما في شيء. ثور هائج مصاب بجنون البقر وقوي جدا ولا يرى بعينيه. فيا أيها الإخوة، أسأل الله لي ولكم التوبة، التوبة النصوح، وأن ندعو لإخوتنا في العراق جميعا أن ينصرهم، أن يحفظهم، أن يرد كيد الأعداء عنهم. يعني لو سألت ما السبب، في تقصير، في فريضة معطلة بالإسلام من 400 عام تعطيل كامل. هذا الدين لو حذفنا منه نضعف، ولو زدنا عليه نتمزق، بالبدع نتمزق وبالحذف نضعف. هذا الدين ينبغي أن يبقى كما كان عليه، كما كان عليه أصحاب رسول الله. بالحذف نضعف، حذفنا فريضة الجهاد، انظر إلى ما آل إليه حال المسلمين، لا يستطيعون التكلم بكلمة، تسلب ثرواتهم. كم نظام قمعي بآسيا وبأمريكا اللاتينية، ما قربوا عليه، هون في نفط لأنه. إذا قضية ثروة، قضية سيطرة على النفط واضحة كالشمس، تسلب ثرواتهم، تنتهك أعراضهم في البوسنة والهرسك، تقتلع أشجارهم، تهدم بيوتهم، يقتل أطفالهم، تسبى نساؤهم، وباسم الإنسانية وإحلال السلام ونقد الحضارة والحرية، وهذا شيء يزيدنا غيظا، باسم السلام نقصفهم بالقنابل العنقودية، باسم السلام نقصفهم بالقنابل الماسحة الماحقة، كيلومتر لا تبقي فيه شيئا. عندهم قنابل والعياذ بالله، شيء مخيف. باسم الإسلام نقصفهم من المتوسط، الآن القنابل تنهال على بعض الأماكن من المتوسط. في طائرة B-52 هذه صنعت عام 1960 صالحة ل2040، لا يستطيع مطار في الأرض أن يتحملها، تنطلق من بلادها وتطير 35 ساعة بلا توقف، تقصف وتعود، وقنبلتها في الأطنان يمكن أن تسير 800 كيلومتر بالأقمار الصناعية. آتاهم الله قوة ما بعدها قوة. وحينما ذكر الله عاداً ما ذكر قوماً أهلكهم إلا ذكر أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا عاد يوم أهلكها قال أولم يروا أن الله الذي أهلكهم هو أشد منهم قوة، ما كان فوقها إلا الله. وهي عاد الثانية، ما في فوق إلا الله عز وجل، تفوق في شتى الميادين، لم يخلق مثلها في البلاد، غطرسة ما بعدها غطرسة، من أشد منا قوة، تفوق عمراني مذهل، تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تفوق صناعي، تفوق عسكري، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تفوق علمي وكانوا مستبصرين. ماذا فعلوا؟ طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، طغوا بأسلحتهم وأفسدوا بأفلامهم، طغوا بأسلحتهم وأفسدوا بأفلامهم، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. هذه عاد الأولى، والله عز وجل قال وأنه أهلك عاداً الأولى، معنا في واحدة ثانية، هذه الثانية، فالأمر واضح بالقرآن الكريم. وفرعون وما أدراكم ما فرعون، آتاه الله مالاً وزينة في الحياة الدنيا، سيدنا موسى قال ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فنحن في محنة كبيرة جدا يا أخوان، ما بكفي نستمع للأخبار، اعمل شيء للمسلمين، وما فينا واحد إلا ويستطيع أن يفعل شيئا للمسلمين. فهذه الدنيا دار بلاء، وشاءت حكمة الله أن تكون الحرب المعركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، من آدم إلى يوم القيامة في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. والآن الباطل صار واضح جدا وجريء ووقح ومكشوف، ما في أقنعة، كان في أقنعة، ما في أقنعة الآن، نريد أن نحتل بلادك وأن نقتل المدنيين والآمنين وأن نقتل الأطفال وأن نأخذ الثروة وأن نبقيك مستهلكا فقط. فلذلك أنا أقول كلام يعني لعله قاسي، بس هي الحقيقة المرة، وهي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. يعني إذا الإنسان ما عمل ثورة بحياته، ببيته، بعقيدته، بسلوكه، بتربية أولاده، بعلاقته مع زوجته، بكسب ماله، بإنفاق ماله، بعلاقته مع المؤمنين، بعلاقته مع المسجد، إذا ما بدل علاقاته تبديل جذري لا ننجو من عذاب الله. الله عز وجل لا يقبل أن ننتمي إلى هذا الدين انتماء شكليا. وهذا الذي حدث أيها الإخوة. الحقيقة في إيجابيات، لأنه وقع ولا يقع شيء إلا إذا أراده الله أن يقع. يعني هذا من بديهيات العقيدة، لا يمكن أن يقع شيء إلا وسمح الله به، وما دام الله قد سمح به ففيه حكمة ما بعدها حكمة، ندركها أو لا ندركها. ما هي الإيجابيات من الذي وقع؟ والله في إيجابيات كثيرة جدا، لكنني لخصتها في ثلاث إيجابيات. أول إيجابية وأكبر إيجابية وأضخم إيجابية هو أن الغرب سقط، بقي قوة غاشمة، أما كحضارة تنافس الدين سقط، كقيم سقط، كمصداقية سقط، كحقوق إنسان سقط، كإشاعة السلام سقط، كديمقراطية سقط، ما بإشي. رأيتم كيف أنهم وحوش. فأكبر نصر للدين أن الذي كان يخطف أبصار الناس إليه، والذي كان ينافس الدين، والذي جعل الناس يتطلعون إلى بلادهم وإلى دخول بلادهم والإقامة عندهم، هذا الغرب سقط في الوحل. هذا أكبر نصر، لأنه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني أعانونا على أن نكفر بهم. الحمد لله، كان قلة قليلة من المثقفين يعرفون الحقيقة، الآن كل العالم الإسلامي حتى الأطفال يعرفون الحقيقة. هذا نصر كبير، بس نصر ما نعرف قيمته نحن الآن. الآن لم يبقى في الساحة إلا الله. كان في فكر شرقي تهاوى كبيت العنكبوت، والآن الفكر الغربي والحمد لله تهاوى، بس بقي بيت كبير، بيت كبير قوي، لكن الفكر تهاوى، يعني سقط. يعني إنسان فرضاً يدعي المثالية والخلق، ضبط بسرقة أو ضبط بزنا مثلاً، فعند ابناء حي انتهى، انتهى كإنسان محترم، بقي غني أو قوي، أما كإنسان محترم انتهى. فهذا أكبر نصر حقق الآن. أول إيجابية أن الغرب سقط، سقوط مريع في الوحل والحمد لله، ما بقي إلا الإسلام. الإيجابية الثانية أن هذه الأحداث قربتنا من بعضنا بعضا، هم واحد، عدو واحد، قلق واحد، كنا متفرقين فاجتمعنا من دون أن يشعروا، جمعونا ووحدونا. الإيجابية الثالثة أن كل إنسان كشف على حقيقته، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والإيجابية الرابعة أن هذه الفريضة المعطلة قد أحيت، صار التعلق بهذه الفريضة ببذل النفس سخية في سبيل الله. ففي عنا أربع إيجابيات: إيجابية سقوط الغرب بقيمه وطروحاته، وإيجابية توحدنا، وإيجابية انكشاف الأقنعة وسقوط الأقنعة، والإيجابية الرابعة أنه لم يبق من حل كي نستعيد استقلالنا وإباءنا وكرامتنا إلا ببذل أرواحنا. هذه أربع إيجابيات لم تكن من قبل. والله عز وجل كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فالآيات التي بعد هذه الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. يعني إن عدنا إلى ربنا وإن اصطلحنا معه وتبنا إليه وعملنا الصالحات نستحق دخول الجنة، وهذا هو النصر الحقيقي، أن يسمح لك بدخول الجنة. والدليل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والحمد لله رب العالمين.